عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان غنت الدنيا وغنت البلد غنت الأمجاد لك يا أبو فهد غنت الدنيا وغنت البلد غنت الأمجاد لك يا أبو فهد تكتب الفرحة لك أحلى قصيد افتخرنا فيك يا وجه السعد تكتب الفرحة لك أحلى قصيد افتخرنا فيك يا وجه السعد أنت سلمان وإن وجد مثلك صدقني قليل انت سلمان وإن وجد مثلك صدقني قليل والشعب كله يردد عاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان عاش سلمان يا عسى ربي يبارك في خطاك شعبك الوافي ما للا درك يا عسى ربي يبارك في خطاك شعبك الوافي ما للا درك يا عسى عمرك يا الغالي طول نزرع الأحلام ونقطفها معاك يا عسى عمرك يا الغالي طول تزرع الأحلام ونقطفها معاك أنت سلمان وإن وجد مثلك أنت سلمان وإن وجد مثلك والشعب كله يردد عاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان عاش سلمان عاش